بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه السلام بإحسان عليكم. إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين السلام عليكم. والمسلمين أجمعين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: واستعينوا، اطلبوا المعونة على أموركم، نعم. بالصبر الحبس للنفس على ما تكره، نعم. والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها. نعم. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. نعم. وقيل: الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة، نعم. فأمروا بالصبر وهو الصوم، لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر. وإنها، أي الصلاة، لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة، نعم. الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقو ربهم بالبعث، نعم. وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. صوتكم مشوش مع صوت الآخر، صوت آخر، ما أدري ما السبب. أنا ما عندي شيء شيخ، أنا بالنسبة لي أنا أكلمكم من السماعة حتى، يعني طيب، لكن صوت صوت مشوش. غير. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. واستعينوا بالصبر والصلاة. فسر الشيخ: اطلبوا المعونة على أموركم، يعني السين للطلب، واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر. فسر الصبر بالحبس للنفس، سواء كان الصبر في طاعة الله أو كان الصبر عن معصية الله أو كان الصبر في أقدار الله، هو الحبس للنفس على ما تكره. السائل يسأل: ما السبب في ذكر الصلاة بعد الصبر؟ فإن الصلاة داخلة في الصبر، يعني الصبر في طاعة الله، والصلاة من أكبر الطاعات. الشيخ يقول: أفردها بالذكر مع أنها داخلة في الصبر تعظيما لشانها. وهذا هو النقطة في التخصيص بعد التعميم، يعني. وكما في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي أهمه ونزل به أمر، بادر إلى الصلاة. وهذا الخطاب إن كان للمؤمنين فالجملة اعتراضية بين القصتين. وقيل الخطاب لليهود، لعل هذا هو قول أكثر المفسرين، وهذا الخطاب لليهود، فالجملة ليست معترضة. لما عاقهم، أي منعهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة، أي منع اليهود على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الشره، حب الشديد للرياسة، وحب الشره حرص الشديد، شره حرص الشديد، وحب الرياسة الشره، هما شيئان: الحرص في الدنيا وحب الرياسة. فأمروا بالصبر وهو الصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة، وأمروا بالصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر. فلأجل هذا، إذا كان خطاب لليهود كما هو قول أكثر، فاليهود مخاطب بهذا الخطاب: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شيخ فسر: وإنها، أي الصلاة، إما الصلاة أو المذكورات من الإيمان والصبر والصلاة والاستعانة، لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. الخاشعين، شيخ فسر الساكنين إلى الطاعة، أشار به إلى أن أصل الخشوع السكون، كما في قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. فالخاشع هو ساكن إلى طاعة الله، إذن الخاشع هو الساكن إلى الطاعة. هناك استثناء بإلا، استثناء مفرغ، وشرطه أن يسبق بنفي أو شبهه. فالكلام مؤول ها هنا بالنفي، أي إن الصلاة ليست خفيفة ولا سهلة إلا على الخاشعين. هذا هو الذي يقول به الجمهور، وكذلك قال به ابن مالك. يعني يقولون أن المستثنى المفرغ يكون إعرابه على حسب العوامل، ولكن يقع بعض نفي وشبهه، كما في قوله تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذا المستثنى مفرغ محذوف مستثنى منه، وما يكفر بها أحد إلا الفاسقون. إذن حذف المستثنى منه من الجملة هذا هو المستثنى المفرغ، ولا يقع في كلام موجب عند الجمهور من النحويين. واختار هذا القول المؤلف مثلا ابن مالك في شرح في ألفيته. وذهب ابن الحاجب إلى أن المستثنى المفرغ قد يأتي في الكلام الموجب أيضا، ما متى؟ إذا كان ما بعد إلا فضله، وكانت الفائدة حاصلة بالاستثناء، كقولك كتبت إلا يوم الجمعة، كتبت كل يوم إلا يوم الجمعة. ولكن جمهور النحاة يتكلفون بالتأويلات على أن الإثبات يراد به النفي معنا، ولكن قد ورد في الآيات الكثيرة من القرآن الاستثناء المفرغ في كلام موجب، وفي بعض المواضع ما يمكن تأويلها يعني بالنفي والشبه أيضا. من جملة استثناء المفرغ هذه الآية المباركة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ورد الاستثناء المستثنى المفرغ، الاستثناء المفرغ مثلا في الجملة يعني في كلام موجب، ليس الكلام منفيا، ولكن تأويل عند الجمهور وعند بعض النحاة كابن مالك. وابن حاجب لا يقول بهذا، بل يقول إن استثناء المفرغ يأتي أيضا في كلام موجب. ثم قال الله تعالى الذين يظنون، أي فسر وبين الخاشعين من هم، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. الشيخ يفسر يظنون بيوقنون، إشارة إلى أن ظنها هنا بمعنى اليقين، وهذا كثير في الاستعمال. وكذلك تستعمل اليقين بمعنى الظن أيضا، كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن مؤمنات. إذن أو لقراءة عبد الله مثلا الذين يعلمون أنهم ملاقوا، هكذا لأجل هذا فسر الشيخ إما لهذا أو لهذا، فسر يظنون بيوقنون، إما ظن بمعنى اليقين أو لقراءة عبد الله الذين يعلمون، يعني الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقو ربهم. كتب الشيخ هناك بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم، يريد الشيخ هناك دفعا للسؤال سائل أسأل الملاقات هو الرجوع، ما الفرق بينهما؟ الشيخ يقول أنهم ملاقوا ربهم بالبعث، الباء سببية، بسبب البعث ويرون ربهم، أما الرجوع هو الرجوع في الحساب لأجل جزاء الأعمال، وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم، لأنهم ليس ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون شيء واحد، ليس الملاقات والرجوع شيئا واحدا، وأنهم ملاقوا ربهم بسبب البعث ويرون ربهم، وأنهم إليه راجعون في الآخرة في المحشر فيجازيهم. يعني ليس الملاقات والرجوع شيئا واحدا، بل بينهما فرق كما فسر الشيخ. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: يا بني إسرائيل، قال في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الشكر عليها بطاعتي، نعم، وأني فضلتكم أي آباءكم، نعم، على العالمين عالمي زمانهم، نعم، واتقوا خافوا، نعم، يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة، نعم، ولا تقبل بالتاء والياء، نعم، منها شفاعة أي ليس لها شفاعة فتقبل، نعم، فما لنا من شافعين، نعم، ولا يؤخذ منها عدل، نعم، فداء، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. نعم بارك الله. ثم الله جل شأنه يقول: يا بني إسرائيل، كرر النداء لطول الفصل، أي نداء جاءت مكررة لطول الفصل، يعني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي، أي ليس الذكر فقط باللسان بل بالشكر على هذه النعمة، نعم، بطاعتي، ومن طاعته الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الله يذكر عليهم نعمته: وأني فضلتكم. شيخ يفسر أي آباءكم، العبارة على حذف المضاف، يعني وأني فضلت آباءكم على العالمين. إذن آباء بني إسرائيل نعم كان لهم فضل، ثم كلمته على العالمين يتوهم أن فضل هؤلاء على جميع العالم. شيخ يفسر يقول: عالم زمانهم، يعني اللام في العالمين ليس لام الجنس والاستغراق على جميع العالمين، بل مراد المعهود العالم في زمانهم. ولا يكون لهم فضل على هذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين، عالم زمانهم. كيف؟ بإنزال الكتب عليهم وإرسال الرسول فيهم وجعلهم ملوكا، وآتاهم ما لم يهد أحدا من العالمين، يعني فوض إليهم الرئاسة الدينية في الدنيا، فهم كانوا الدعاة، نعم، إلى الدين. فإذا هذا الفضل ما كان لغيرهم، لكن في عالم زمانهم. إذن شيخ يقول عالم زمانهم، هذا هو السبب. ثم بعدما عرفنا إن الله ذكر الفضل لبني إسرائيل وأمرهم بالشكر بأنه فضلهم على العالمين أي عالم زمانهم، كان في عند بني إسرائيل يعني فساد في العقيدة، وهذا الفساد حقيقة يعني سبب لفساد الأعمال. كيف؟ دخل الفساد في عقيدة بني إسرائيل أنهم من أبناء الأنبياء، وأن منهم الأولياء والزهاد وأهل التقوى. يعني هل يمكن أن يترك الأنبياء أولادهم في النار؟ وكذلك هؤلاء مثلا يعني بني إسرائيل يظنون أنهم متمسكون بأديان الأولياء والأنبياء والزهاد وأهل التقوى عندهم، كيف هؤلاء يتركون هؤلاء الناس في النار؟ فلأجل هذا الزعم الباطل والفساد في العقيدة في الصالحين دخلهم فيهم شيء آخر، وهو فساد في العمل، فيعملون كل عمل يظنون أنهم ناجون من النار، أهكما في الآية من سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هكذا كانوا يظنون أن بني إسرائيل يعني من أبناء الأنبياء، والأنبياء صاحب الفضل عند الله وصاحب يعني عظمة عند الله. كيف الله لا يسمع كلام هؤلاء الأنبياء فيهم يعني؟ فالله رد تلك الزعمة الفاسدة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله يقول: واتقوا أيها اليهود يوما لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، لا نبي ولا ولي ولا أحد من الناس لا يمكن أن تغني عنك نفس عن نفس شيء آخر، لا مؤمن من الكافر أبدا، ولا يقبل من ذلك النفس الكافرة الشفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. كما في قوله تعالى من سورة الانفطار: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لمن؟ لله، بخلاف من يزعم ويعتقد عقيدة فاسدة أن فلان فلان فلان أبناء فلان يدخل أتباعهم في الجنة، أو أن لهم حق بإدخال أتباعهم في الجنة فيستغيثون بهؤلاء الصالحين ويستغيثون بهم ويظنون بهم ظنون الباطلة أنهم ما يتركونهم في النار، أن هؤلاء من أتباع فلان فلان. فالله يقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا هذا الزعم كان من اليهود، فرد الله ذلك الزعم بقوله تعالى: واتقوا، معنى يخافوا يوما، هنا مفعول به ليس ظرفا، لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة، فلأجل هذا فيوما ظرف من الظروف المتصرفة، يعني يقع منصوبا مرفوعا مخفوزا، بخلاف الظروف غير المتصرفة كما سيذكر لكم في النحو إن شاء الله. إذن يوما هناك ليس ظرف بل مفعول به: واتقوا يوما، لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة، يعني اتقوا عذاب ذلك اليوم أو حول هذا اليوم. نعم، لا تجزي فيه، شيخ هناك قدر فيه، يعني لا تجزي، تجزي هناك هذا فعل المضارع، لا نافية ليس جازمة، لو كان جازمة لتجزم الفعل بحذف حرف العلة، ولكن ما جزمت. لا تجزي فيه أي لا تغني فيه، الفعل المضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، إذن تجزي فعل مضارع، فتجزي وقع صفة ليوم، يوما لا تجزي، والجملة إذا وقع صفة فلا بد لها من عائد يعود إلى الموصوف. أين العائد؟ الشيخ يريد أن العائد هناك محذوف لأجل القرينة: لا تجزي فيه أي في هذا اليوم نفس عن نفس شيئا. نفس فاعل تجزي، عن نفس يتعلق بتجزي، شيئا مفعول مطلق أو مفعول به. لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ما هذا اليوم؟ وهو يوم القيامة. ثم يقول الشيخ بالتاء: ولا يقبل منها شفاعة. يقول بالتاء والياء: تقبل لابن كثير وأبي عمرو، يقبل للباقين كما في قراءة حفص. أما إذا كان بالتاء لا، ولا تقبل منها شفاعة، صحيح تاء دال على تأنيث الفاعل، شفاعة فاعل نائب فاعل، شفاعة نائب فاعل لتقبل، فالتاء دخلت في أول تقبل للدلالة على تأنيث نائب فاعله، أما إن كان بلياء ولا يقبل فالشفاعة هناك نائب فاعل، كيف يكون النائب فاعل مؤنث والفعل ليس فيه علامة التأنيث دال على تأنيث الفاعل النائب فاعل؟ إما أن يكون هناك مثلا النائب فاعل مفصول بمنها ولا يقبل منها شفاعة، شفاعة وإن كانت نائب فاعل لهذا الفعل إلا أن نائب فاعل مفصول عن الفعل، إذا كان مفصولا يجوز أن يكون الفاعل أو نائبه مذكر أو مؤنث. مثلا ضربني اليوم هند، ضربتني اليوم هند، جائز هذا وهذا إذا كان فاعل مؤنث لكن مفصول، هناك مفصول بالجار والمجرور. أو نقول أن شفاعة مؤنث لكن غير حقيقي، إذا كان مؤنث غير حقيقي فيجوز في الفعل يعني أن تكون يعني فيه علامة دالة على تأنيث نائب فاعله أو فاعله أو لا. شفاعة وإن كانت مؤنث يعني مؤنث لكن يعني مؤنث غير حقيقي، فإذا يجوز في فعلها يعني بالتاء وبغير التاء يقبل جائز، إذن لأن شفاعة مؤنث غير حقيقي، إلا إذا كان فاعل ضمير عائد إلى المؤنث غير حقيقي هناك لابد من تأنيث الفعل من علامة التأنيث في الفعل. كيف مثلا إذا قلت طلع الشمس، طلعت الشمس جائز، لكن الشمس طلع ما يجوز، الشمس طلعت هكذا إذا كان فاعل أو نائب الفاعل مثلا في الفعل يعني الضمير عائد على المؤنث حقيقيا كان أو غير حقيقي فلا بد من علامة التأنيث في الفعل. الآن هناك يقبل ليس فيها علامة التأنيث في الفعل كان فاعله مؤنث، إلا أنه مؤنث غير نائب فاعله مؤنث غير حقيقي أو مفصول بمنها، فإذا جائز أن تكون شفاعة نائب فاعل ليقبل إما بكونها مفصول عن فعل أو بكونها مؤنث غير حقيقي لأجل هذا. ولا يقبل بالتاء والياء منها شفاعة، شيخ فسره ليس لها شفاعة، معناه أن النفس الكافرة ليس لها شفاعة أصلا فضلا عن قبولها، أو أن النفس المؤمنة ليس لها شفاعة في الكافر إما هذا وإما هذا، فليس لها شفاعة فتقبل. ثم استشهد بتفسيره في قوله تعالى من سورة الشعراء فما لنا من شافعين، يعني فسر الشيخ ولا يقبل منها شفاعة أي ليس لها شفاعة فتقبل لأجل هذه الآية فما لنا من شافعين. ولا يؤخذ منها عدل أي فداء كما يؤخذ في الدنيا ولا هم ينصرون. هناك النصر عام ولكن فسر الشيخ بأمر هو الذي يراد من الآية هناك أي يمنعون من عذاب الله، هذا هو النصر لهم في الآخرة. ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله، والنصر وإن كان عاما ولكن هناك المراد منع هؤلاء من عذاب الله، هناك ليس أحد يمنع هؤلاء الناس من عذاب الله. ثم جاء هناك مثلا لا تجي جملة فعلية ولا يقبل جملة فعلية ولا يؤخذ جملة فعلية ولا هم ينصرون جملة اسمية، يعني كلهم داخل تحت يعني واتقوا، ولكن لا ينصرون هذا هو جملة اسمية، جملة اسمية دالة على أنهم غير منصورين دائما، لأن جملة الاسمية تدل على إيش؟ على الدوام والاستمرار، فعدم نصرة هؤلاء وعدم كونهم منصورين دائما، فهمتم بارك الله. وجملة يعني لا ينصرون وهم لا ينصرون الرابط فيه مقدر، عاد الضمير مذكر جمع ينصرون هم ينصرون الواو وزميرهم، عاد الضمير مذكر جمعا على النفس، لأن النفس إما بمعنى العباد هو القصد منه منها أو أناسي. فلأجل هذا عاد الضمير من ينصرون منهم إلى النفس مذكر وجمع، لأن النفس يراد منها العباد، يراد منها الأناسي، فلأجل هذا جاء هناك العائد مذكر وجمع. إذن المهم أن ولاهم ينصرون جملة اسمية يعني يدل على الدوام والاستمرار، أي هؤلاء غير منصورين دائما بارك الله. فلأجل هذا هذه الجملة جاء جملة اسمية يعني ليس لهم نصرة أبدا. إذن الله يرد على زعمهم الفاسد: واتقوا خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة، ولا يقبل بالتاء والياء من هذا النفس الكافرة شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل لقوله تعالى: فما لنا من شافعين، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء كما في الدنيا، ولا هم ينصرون أي ليسوا ممنوعين من عذاب الله في الدنيا، إما الشفاعة إما الفداء إما النصرة، فهذه الأشياء كلها منتفية في الآخرة لا تغني هناك في الدنيا، إما تجزي نفس عن نفس تغني عنه شيئا وإما الشفاعة وإما فداء أو النصرة، هذه الأشياء الأربعة في الدنيا مروجة. فرد الله على زعم هؤلاء فإن هذه الأشياء منتفية في الآخرة، لا تغني نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وعلى هذا القدر نكتفي إن شاء الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من درس الآتي إن شاء الله نبدأ ونمشي قليلا مشيا مشيا حتى نكمل إن شاء الله التفسير بإذن الله، لأن بعض يأتي أشياء ما يحتاج للتفسير الكثير، فقط تعليقا بسيط على قول المؤلف إن شاء الله. مرحبا بكم إذا كان عندكم سؤال. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع بكم، جزاكم الله خيرا شيخنا. نعم، ما ورد شيء من الإخوة، ظاهرا الأمر واضح عندهم إن شاء الله. نعم، وكما ذكرتم يعني الحصة القادمة يكون شيخنا القراءة تكون أوسع أكثر إن شاء الله أكثر، ونريد حتى لو كان قراءة يعني أكثر من 40 دقيقة، وأن يكون قارئنا إن شاء الله متمكن بقراءة يعني جيدة متمكنة حتى يستفاد من قراءته، ونحن نعلق تعليقات بسيطة في مواضع إذا كان حاجة. مفهوم عندكم إن شاء الله؟ إيه إن شاء الله شيخنا، يعني لعلنا نضيف الوقت بإذن الله إن شاء بعدما تنتهي 40. نعم، ندخل مرة أخرى إن شاء الله. يعني إذا كان إذا نحتاج ندخل هكذا إن شاء الله، وإن شاء الله ما تحتاجون أكثر إذا تعليقات، لكن حتى إلى الجزء الأول إلى هناك قصدنا نمشي بعد هذا، لكن مع هذا نمشي إلى الجزء الأول قليل قليل حتى بالقلة قليل قليل حتى نتأنس، ثم إن شاء الله نزيد في الدرس بإذن الله. إيه نعم، حتى نكمل التفسير إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله.